أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا الرحيم والطفا والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر No.